الذي يحكم فيه لا حق له من وصيته في آخر الزمان الفتن قال يعني بالنسبة للاعتزال. فما نقول يعني هل نقول أن هذا الحديث يطبق في هذا الزمان؟ اللي شفته من الحديث هتقول لك يطبق في الزمان ولا لا؟ فهمت انه يعني حديث ابن اليمان يشكي بالصلاة والسلام يعني انه اذا صار في اخر الزمان لا تحمل الحديث. شوف مثل الحديث فيما يتعلق بالعزة يعني انا وهالله يعني يتسجل الناس على رأس جبال هاي العزة لا ليس على رأس جبال يعني هاي شرح للعزة اللي فهمتها من الحديث العزة اللي انا افهمها انه يعتقد في بيته لا ما يعني قد أنا صحابة ما يمحتك مستقبل قال لك لا تكون حجبي بس والله صاحب العزة كلها ما قال في البيت فكرت بشيخ عمد شيخ لا والله لو فضح شيخي يعني الحديث صريح أخي فاعتزل فاعتزل إيش كلها فهو يعمل لا ألا نكون حجمين ألا ننتهي إلى بيت الله وبس يعني كنت جلت زي هذا الجلسة كنت أعمل لها زيارة الله يعني المنطق تبعنا هذا هو تطبيق حديث حذيفة شيخنا شو فرق الواحد ومخط معها كيف هذا الواحد ثاني لأنه سمعت من بعض الناس هم فاهمين الحديث على كأنها العزلة اللي قد أنا تصورتها أو في هذا المنطق. شو أخذ الناس أخي؟ لا أنت تسأل سؤال مشان تفهم الحديث. الله يجيب خير من الله. شو في هم يعني شو معنى الحديث؟ نعم الحمد لله. شو بدأ من الناس بده يرد عليهم قصده هو بده يرد عليهم. دعوة على الشيخ ناصر. دعوة على الشيخ ناصر. دعوا على الشيخ ناصر قالوا ان الشيخ ناصر الان يقول بالعزلة ويعني يشير بين الناس ان الشيخ ناصر يعني يقول شو فيهم يا اخي ما سمع سؤال الشيخ ناصر خلاص الان يعني طيب شو فايت باب يقولوا بعض الناس يعني ما تنتهي انا اجى دور غالب جمال يلا عمال مره زاد ومره كلها هلال ومره ثاني دورك يا جمال يا شيخ في احبابنا تعون الدعوه رجال الدعوه إخواننا رجال الدعوة كل همهم وفكرهم في الدعوة لله عز وجل يعني يمكن بحطوا مش الصلاة الأشياء اللي بعد الصلاة بالأهمية إنه تكون الدعوة أكثر بيجوا للناس وبدعوهم بقول دعوهم إحنا السلفيين ما بنسجل بيجوا للإخوان السلفيين يعني أنتوا دائما بس حاطينها بهالجامع قاعدين وبضلكم بهالقرآن وبهالسنة وش اسمه بتصلوا ما بتعبدوا للناس بدنا احنا نعرف يعني هم ليش مثلا همهم الهم يعني احنا بجوز اننا ندعي لاخواننا يعني كل انسان يطلع بمجموعه مثل ما هو بيطلع على هواء مسمعت ان الرسول عليه الصلاه والسلام بقى يعمل هيك من الاشياء هاي وفي ايه بالقران بتقول ادعوا لي ايوه جمال شد حيل حلوه من منهم من الاخوه نفسهم هذول الاخوان سمعت منهم علماء؟ لا مش علماء اذا احنا ما حكينا انهم علماء بس هم عندهم احاديث بس انا ما احكي إني علماء هم مش علماء إذا شو قيمة الإجماع تبعهم هم ناخذينهم من كتب علماء من كتب صواعد والإنجيل كتاب من السنة سنة صحيحة سنة صحيحة إني بيعرف السنة صحيحة من ضعيفة هم في عندهم أمراض أحاديث ضعيفة وأمراض صحيحة بس اللي حكوا لي إنه أحاديث صحيحة شو عم تخرب يا بابا أنت أنا خربطة يا لا يا ما اتلاير من خربطه فرجينا وين خربط طيب احنا خربطنا كل اتهال عم يقول بالاول جعفر صحيح هو الناس هي حاجة صحيح هاي مو خربط هاي انت لك عيب لازم حالي من عيب تجيب متفضل ها احنا قلنا بالخير طبعا ان شاء الله عارف الله عيبك أنك عجوز وبعجلي من الشيطان وخأني من الرحمن العجوز يحكي شنقي غربي كلام متناقض أنت عملت من جماعة تبنية وبيقولوا كذا وبيقولوا كذا نعم

حديثنا حديث المقصود فيه. شو الفائدة من الدرس هذا؟ الفائدة نحن هنا بس، هاي الفائدة. نحن ندعو إلى الله، نخرج في سبيل الله. وين سبيل الله؟ سبيل الله من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا جدا. لذلك نحن نقول لهم يا جماعة بدل ما تخرجوا بالأكواب بالأكواب قعدوا بالمسجد، شوفوا لكم رجل طالب علم قوي يفهمكم الشيء اللي ما بتعلموه تعلموه، وبعدين اخرجوا. الرسول عليه السلام عنا عدة أحاديث صحيحة بعد معاذ بن جبل. وين معاذ بن جبل؟ وين دون الجماعة؟ ذا جبل في العلم. بعد علي بن أبي طالب، بعد أبو مسعود الأشعري، بعد يحيى الكلبي، بعد أشخاص أفراد هذول يدعون لأنه كانوا على علم. لكن ما بعد ما معاهد 15 من الأعراب البدو اللي لسه ما فهموا الإسلام على المفهوم الصحيح، بعد رجل عالم كان يعلم الناس. فلذلك أخي جماعة التبليغ مخالفين للدعوة فعلا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. انت عم تتهم مريش انه في نفسه كلام، يا ترى التهمه صحيحه ولا ايه؟ والله بالله اذا مو تهمه يعني كويس تفضل. أنا ما أسمعهم. لما صار؟ لما صار؟ لا لما تسمع. ما شاء الله. إيه. بيرام رحتوا؟ طيب. نذهب إذا مثلا ندعو للكفار الإسلام. طبعا المسلمين. كان عملية تذكير بين المسلمين والتزاور. هذا الهدف كان. إنه هم بحاجة لنا وإحنا بحاجة لهم. مثلا من قلنا عندهم عالم منهم، إحنا نستفيد منه، ممكن نكون على عالم. عملية تسلفية بين المسلمين ولا في الأردن أو خارج الأردن، رأس المال هو البلد يتعود كيف، يعني عملية تشجيع له كيف يتكلم عن المسلمين، يعني في الدورة بجانب. بس ما علاقتها بالجماعة تبليغ الإسلام؟ وين تبليغ الإسلام؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فهم يدعون دعوة أكبر منهم بكثير. بعدين انت بتعرف انه في ناس اخرين من امثالك من السلفيين خلطوهم بعدين طردوهم. طول بارك شوي يعني من راى العبره بغيره فليعتبر، خاصه اذا كان جارك بالجنب. لما بنساله سؤال ما بيجاوب، كم مره قلنا له عم نساله جاوب، فانت لا تنعد منه. فانا بسالك الان، عندك خبر انه بعض اخواننا السلفيين خالطوهم من جماعة التبليغ مثل ما انت خالطتهم بعدين طردوهم؟ عندك خبر؟ هذا الجواب، ما عندك خبر. انا بفهم وانت اظن بتوافقني، ليش طردوهم؟